محمد سيد الكونين والثقلين سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب اللهم صل على النبي راكب البراق محمد عين الوجود طه اللهم صل على النبي راكب البراق محمد عين الوجود طه اللهم صل على النبي راكب البراق محمد عين الوجود طه اللهم صل على النبي راكب نور الهادي شم خلق در ربي أمرنا بطاعته ربي أمرنا بطاعته في الميزان وساعة الحشار قاع ندوز في شفاعته قاع ندوز في شفاعته حب الماحي سيد البشر في قلبي رصة محبته في قلبي رصة محبته نور الهادي شم خلق در ربي أمرنا بطاعته ربي أمرنا بطاعته في الميزان وساعة الحشر قاع ندوز في شفاعته قاع ندوز في شفاعته لقحت فيه جميع العشو لولاه قريب بدينا فضلوا علينا باسمك قريب بدينا فضلوا علينا ذكر وفرد علينا يا بابا صلوا على نبينا يا سيدي باسمك قريب بدينا فضلوا علينا باسمك قريب بدينا فضلوا علينا باسمك قريب بدينا فضلوا علينا ذكر وفرد علينا يا بابا صلوا على نبينا يا سيدي واصلى على نبينا ساكن المدينة واصلى على نبينا ساكن المدينة واصلى على نبينا ساكن المدينة فضلوا علينا باسم الكريم بدينا فضلوا علينا